مسلم بن حجاج أبو الحسين أن يسابوري أرض شيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رمح بن المهاج النصري نعم تجيب أيضا قال أخبرنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول عن ابن الهاد أنت أخي أنت أحمد من ابن الهاد دعوه خير إن شاء الله عندك أنت الذي أجبت وأفدت أنت الذي أجبت وأفدت طيب ها ليش ركع لا ابن أسامة بن الهاد عن عبد الله بن دينار العدوي وله ولد محدث فما اسمه يا أخانا عبد الله عندك عبد الرحمن قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة يا أخواننا من الفقراء فقالت امرأة منهن جاجلة طيب انظر معنى جاجلة دفع عقل ورأي طيب جاجلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعنة وتكثرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتنطر في رمضان فهذا نقصان الدين هذا وضع المرأة يا أخواننا في الغالب أنهن على هذه الحالة والذين يريدون أن يخلفوا المرأة فوق طاقتها فقد كان بعض المدرسين ممن له خبرة بالوضع يقول سيأتي زمان يطالب النساء ببقائهن في البيوت وهو كما يقول لأنك إذا نزلت مصر تجد النساء في غاية من الشقاوة تحمل شنطتها ذاهبة مدرسة أو ذاهبة إلى الإدارة في الصباح ما ترجع إلا قريب العصر قريب العصر في شقاء مسكينة فعنك ما يحصل من سوء التربية فإنهم يعتمدون على ماذا على نساء خادمات يربين الأولاد لا ليس فيهن حنو الأمومة ليس فيهن حنو الأمومة بل بعضهن لا يعرفن شيئا فقد قالت امرأة للخادمة قالت إذا طلب الولد طعاما أو رغب في الطعام اعطيه طعاما ثم ضعوه في الثلاجة فالخادمة أعطت الولد الطعام ثم وضعت الولد في الثلاجة ويا تريد ضعيف بقية الطعام في الثلاجة ف فما رجعوا إلا قد مات الورد. حكاها لنا الشيخ المدرس. وفيه ما هو أسوأ من هذا في شأن الخادمات، فصحيح انها تعتبر إساءة الى الدين وإساءة الى المجتمع وإساءة ايضا الى الأسرة، إساءة الى الأسرة. وصدق يقول سيأتي زمان يطالبن النسوة في البقاء في البيوت. وانا متأكد ان هذا كلام، ان هذا فكلامه صحيح. ماذا من حيث ما وجدنا هناك من الشقاء الذي النسوة فيه؟ ها؟ في أين؟ في روسيا. نعم يا سبحان الله، الله المستعان. ها؟ ايه الله الله تعالى. وحبأ وتعاسل فلا يجيبن إلا المسؤول. فلا حدثني يا أبو الطاهر. من أبو الطاهر يا أبا إبراهيم؟ أحمد بن من؟ أحمد بن عمر. طيب بن الصرح فانت. ومن أبو كامل من مشايخ مسلم يا أخانا وصاب؟ فضيل بن حسين. ومن مشايخ الإمام أحمد مغفر بن المدرك. الحمد لله. قال أخبرنا ابن واهب عبد الله مصر أيضا عن بكر بن مضر مصري أيضا عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله. أنت يا أخي ما اسم ابن الهاد؟ أين دكتورك؟ زمن أنت يا آخر، أنت يا آخر عندك أنت الذي أجبت أصدق. قال رحمه الله تعالى يقول هو يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد. يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي الحلواني وابو بكر بن اسحاق الصاغاني. صاغاني او الصاغاني؟ ها الصاغاني. انت يا حافظ لهذا وهذا قد أجبت وأصبت. الصاغاني والصاغاني. قال رحمه الله قال حدثنا ابن أبي مريم وسعيد بن أبي مريم. وهناك ابن أبي مريم أرفع من هذا، وابن أبي مريم أرفع من هذا، وابن أبي مريم أرفع من هذا مسلم. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر غندر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله. غندر لا من الذي قال غندر وتبعته؟ ها لا المدني، المدني جزاكم الله خير. انت الذي قلت غندر جزاكم الله خير. قال اخبرنا زيد بن اسلم العدوي عن عياض بن عبد الله ابن ابي سرح وكذا عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حا وحدثنا يحيى بن ايوب المقابري وفي طبقته العلاق ان الغافقين فارفع من هذا. قال قتيبة وابن حجر وقتيبة بن سعيد وابن حجر هو علي السعدي قالوا حدثنا اسماعيل وابن جعفر اسماعيل بن جعفر له اخ محدث ما اسمه يا اخي محمد خيرا ان شاء الله متى عهدك بمحمد السند المتقدم خيرا ان شاء الله عن عمرو بن ابي عمرو عن المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمثل حديث ابن عمر بمعنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لكن ما هو حديث ابن عمر؟ ما هو؟ نعم ما شاء الله ما شاء الله. هم حديث القرآن عافنا عليه هم صحابته عبد الله بن عمر وابو جهل الخدري وابو هريره الخدري بسكون الدال انتهى يا حتى وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أنت أخي عادل متى عهدك بأبي بكر بن أبي شيبة؟ أنت أجبت وأصبت لو قلت في السند الأول. لا بأس الحديث المتقدمة التي أحسنت جزاك الله خيرا. وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني وهو خارف. أتعرف خارف؟ خارف منصرفة غير منصرفة؟ ها؟ جيت هذه خارف ورأيت خارفا ومررت بخارف؟ ها؟ خارجي محمد بن العلاء الهمداني ما قيل في ترجمة خارجي؟ نعم يا مقبل منصرف غير منصرف؟ الآن الصرف سهل خير إن شاء الله. لا أقول البقاع عدم مصرف غير منصرف. قال حدثنا أبو معاوية الأخ عبد الله يقول من أين لك أنه خارجي؟ وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران وهو سليمان بن مهران عن أبي صالح عن أبي هريرة أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه الخزي طيب خير. وهذا من هو؟ وقد روى نحو 20 عن أبي هريرة ممن يكنى أو نحو 10 ظهروا نحو 20 فيه ممن يكنى بأبي صالح كما في المحدث الفاصل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي في استحباب سجود التلاوة الوارد في الكتاب والسنة الوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ويلة. وفي رواية أبي كريب يا ويلين. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال فعصيت فلي النار وتعهدك بوكيع يا أخانا. نعم طيب نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وتعهدك أخانا إسماعيل بيحيى بن يحيى التميمي الأحاديث المتقدمة. طيب وعثمان ابن أبي شيبة كلاهما عن جرير ابن عبد الحميد. قال يحيى أخبرنا جرير أي جريران رأى عن الأعمش جرير بن عبد الحميد وجرير بن حازم عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع قال سمعت جابرا يقول من أهل العلم من يقول لم يسمع الأعمش من أبي سفيان إلا أربعة أحاديث، وهكذا أيضا أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أحاديث يسيرة، وبعضهم يقول هذه صحيفة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. عندك يا محمد أتي يا رب محمد إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قد أجبت أصبت. قال رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي. نعم يا أخوان مالك بن من؟ أبو غسان النهدي من؟ مالك بن إسماعيل. قال حدثنا الضحاك بن مخلد. الضحاك بن مخلد له ولد محدث مثله أخي عبد الله ها عمر صحيح، وعمر له ولد محدث مثله أحمد. أحمد له أخ اسمه أحمد. قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جرير قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. كم حديث ذكر يا أخي عياش؟ الله نعم نعم كل الليلة ها ها خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وحدثنا منصور بن أبي مجاحد قال حدثنا إبراهيم بن سعد منصور بن أبي مزاحم بغدادي يا أخوان تراجع ترجمته. قال حدثنا إبراهيم بن سعد وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفي روايه محمد بن جعفر قال ايمان بالله ورسوله. يا عبد الرحمن تفضل. قلوا لأنه كان متزوجا بابنة أبي هريرة فكان يرسل من أجل ما تذكر. والله المستعان. وعلى كل ما ينظر في هذا هذا هو ثابت أنه متزوج بابنة أبي هريرة، لكن هذا بات لأجل هذا وهو متحري والحمد لله. نعم وهو بغدادي. بغدادي نعم. قال رحمه الله تعالى أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله. قال حدثني محمد بن راسع وعبد بن حميد الكشي أو الكشي عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود وهناك سليمان بن داود الحراني فلينظر أيهما أرجح كلاهما في بدعة واحدة وكلاهما أيضا أبو الربيع فربما التبس هذا بهذا. والله المستعان. قال حدثنا حماد بن زيد نعم ماذا ابو اسماعيل الباصري كان حديثا لنا اخونا عبد الرحمن تاكد ما تقول من صحابي الراي له عنه ها الرجل عن سعيد ها الرجل عن الزهري سعد بن ابراهيم ومعمر بس اجبت عصبت ابراهيم بن سعد احسنت جزاك الله خيرا ابراهيم بن سعد نعم هذا ارفع واي ارفع وارفع رتبه ماذا جزاكم الله واحدا طيب ما شاء الله. أبو الربيع يا أخواننا الحراني سليمان بن داود وأبو الربيع الزهراني العتكي سليمان بن داود الحراني من رجال من المبارك ها؟ انظر سليمان بن داود كله ها امل امل هو هذا فماذا ها نعم نسلم خيرا ان شاء الله نعم اي نعم ظهرنا مرة في مسند ابي يعلى ونسب حراني نعم ها ما فيه المباركين وكلاهما ابو الربيع طيب يمكن ان له نسبتين فالتراه راجع كتاب بالتهذيب ها بس ابو داود ماذا ها لا نريد ابو الربيع ها المهدي ممكن ان شاء الله يراجع في جرح والتعديل عندك في جرح والتعديل والله جزاك الله خيرا تراجع. قال رحمه الله تعالى حدثنا حماد بن زيد ابو اسماعيل الباصري ها بريرا عن بره في اخر زمن الظاهر بره في اخر زمن قال حدثنا هشام بن غروة بن الزبير حا وحدثنا خلف بن هشام وواحد القراء العشرة أنفق مالا جزيلا في تعلم مسألة نحوية. قال والله بلا. قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مرايح الليثي. نعم مدني أيضا. طيب ومعروف بكم يا عم لازم. طيب مشكور بكم يا سيدي. بارك الله فيكم. على ابي ذر قال قلت يا رسول الله اي الاعمال افضل؟ يعني يا اخوان في الحديث المتقدم اي الاعمال افضل دليل على انها تتفاضل وفيه رد على المرجئه وهذا ايضا. قال الايمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت اي الرقاق افضل؟ قال انفتها عند اهلها أي التي يحبها أهلها حبا كثيرا لا عندهم نفيسة وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لآخرك. تعين صانعا أو تصنع لآخرك. الآخرك الذي لا يحسن صناعة ما يريده لا يحسن صناعة ما يريده. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك وهذا فضل من الله عز وجل. ونعمة أن الشخص يمسك لسانه وإن كان كاتبا يمسك قلمه وهكذا من ضراء إلى غير ذلك فيكف بأوبة يعني من دور الدبش يمسك يمسك يده الى غير ذلك. المهم تكف شرك عن الناس اوسع في التعبير مما ذكر فان الشر وماذا قد ربما يكون باللسان وباليد والى بالرجل الى غير ذلك فانها صدقة منك على نفسك. كم حديثا قرأنا من صاحب الحديثين الراوي له عن أبي ذر أبو مراوح. طيب الراوي له عن أبي مراوح هشام بن عروة عروة بن الزبير الراوي له عن عروة هشام بن عروة. أحسنت بارك الله فيك. ابن حماد بن زيد. فالآن مخرج الحديث ماذا يا أخوان؟ هو حماد بن زيد. إذا قيل مخرج الحديث أي الذي يدور عليه الحديث ورواه جمع عنه أو رواه يعني فهو ماذا؟ حماد بن زيد. طيب فمن الذي يسند أجر ربيع؟ المهدي. طيب جزاك الله خيرا. ما حال المهدي؟ ها؟ تقام من الحادي عشرة؟ طيب يقنى بأبي الربيع الآخر الذي ليس بالعتكي وقلنا إنه الحراني فينظر أيضا ولكن الذي في الجرح والتعديل وفي تقريب التهذيب أنه المهري وليس بالحراني. من أي طبقة؟ ها؟ لكن لا يكنى بهذا الربيع. من ليد الذي يكنى بهذا الربيع؟ بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع أنت يا أخي صالح متى عادك بمحمد بن رافع؟ في السند المتقدم لله ضره. وعبد بن حميد ها؟ طيب أحسنت. قال عبدنا أخبرنا وقال ابن راشع حدثنا عبد الرزاق مهنان الصنعاني أبو باكر قال أخبرنا معمر وهو ابن راشع عن الزهري محمد بن مسلم عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر. ما اسم أبي ذر يا أخي؟ لا أسأل من أريد أنت أخانا. ما اسم أبي ذر الذي لا يعرف أبا ذر؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من ذي لهجة من أبي ذر. فمن هو أبو ذر بارك الله فيك؟ ها؟ خيرا إن شاء الله. أنت جارك جند من جناتك من جناتك. تفضل. ها؟ طيب. قال رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحوه غير أنه قال فتعين الصانع أو تصنع لآخرك. من هو الآخرك يا بني؟ الله تكلمت عليه الآن أنت يا أخي عيسى. من هو الآخرك؟ لا يجيد صناعة ما يريد، يحاول أن يبني جدرا فلا يستطيع، أو أن يصلح دلوا فلا يستطيع، أو أن يغرس غريسة. فالمهم أخرج لا يستطيع أن يقوم بما يريد مزاولته وعمله. فسبحان الله ما هذا التكافل والتعاون الاجتماعي في الإسلام. وعندما أعرض عنه المسلمون أصبحوا مفككين، ليس لهم رابطة تربطهم. قال رحمه الله تعالى هذا عند أخيكم سعود. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة لا يجدن إلا هو. أما الذي لا يعرف أبا بكر بن أبي شيبة ها؟ نعم يا أخي ابن مات ابن محمد. خيرا إن شاء الله. من عندكم أيها الأبناء أم لبنتم؟ من دين؟ عبد الله خير من حين الحديث هذا عن شعبك نسأله عن ما يعرف نسأله. نعم عن ما يعرف من شعبك يا أخانا اسمه فأخانا عبد الرحمن بن الحجاج ومن الزهري ها؟ الأعمش سليمان بن مهران والزهري محمد بن مسلم. هاي الرجال الله يصلحه ما شاء الله ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن مشهد وعبد الواسط وقاضي الموصل. أحسنت بارك الله فيك. أنا قلت الواسط أو واسط أنا أقول هذا والله. أبو الحسن عن الشيباني. من الشيباني يا أبا إبراهيم؟ نعم عندك يا أحمد سليمان بن عبي سليمان. وإن شئت قلت سليمان بن فلوس ها؟ لا يا أخي لا وجزاك الله خير ليس هذا قبل الله. عن الوليد بن العيذار سيأتي عن سعد بن إياد أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. أنت أسألك يا أبا بكر، من صحابي؟ ها؟ هو هنا، أسأل الله يبارك فيك. أنت يا أخانا صالح، أنا تكلمت في ليال متقدمة، أنت يا أخانا صالح وعبد الله وتركي كلكم، من صحابي ومن أبرزه؟ أنا عبد الله، ها أنت هنا؟ خير، أنا تركي، ها؟ خير إن شاء الله. بسم الله، عند أخواننا من السارية على اليمين، أمان من سره أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. أنت ما أنت مغرفة يا سالم، أنت مسالي وهكذا. بعدها سنسأله، أنت بعدهم. نعم يا أخوان، بسم الله أصحاب الوسط. عبد الله بن مسعود ومن؟ عندك، ها؟ وأبو هريرة. أسأل الله يجزيك خيرا. عبد الله بن مسعود وأبو بكر وعمر. خيرا إن شاء الله. ها؟ غضبا، الغضب الطريق، معنى الطريق. الحمد لله الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لو تفرغت له لاستفدت فائدة كبيرة، أقصد تفرغت لمراجعته من الأحاديث التي، لأن الأحاديث تمر في كثير من الأوقات فهي ترتسم في الذهن. والله المستعان. ها؟ من رواه؟ هو في السنن الظاهر في جامع الترمذي، وفي ماذا يا اخي؟ وسنن الظاهر في سنن الماجه في مسند احمد ماسك. في مسند احمد بكر، وفي مسند ابي بكر، والظاهر في مسند عمر، وهكذا في مسند عبد الله بن مسعود. أكبرها. ها؟ أكبرها والله. إلا إذا ضعفه واحد قبلي. كذا. ها؟ ها؟ وأنت إذا كتبت كتابا كبيرا ما معك مجال من قبولها. من قبولها والله المستعان. نعم. هو إذا حصل عزيبة أو كذا توقفنا، نعم، وإذا لم يحصل فالله المستعان تقبل، بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. وبعدها مسلم يا أخوان لم تأتي لنا ترضية عن الصحابة في صحيح مسلم، هكذا يا أخواننا. وأما في البخاري فكثيرا ما يذكر الترضية عليه. قال رحمه الله: قلت ثم أي الصلاة لوقتها، وقد جاء الصلاة لأول وقتها، والظاهر أن علي بن علي الرفاعي الذي تفرد بهذه اللفظة فهي تعتبر شاذة. هل عندكم معرفة علوم الحديث الحاكم؟ الصلاة لأول وقتها، قلنا هذه لفظة لأول ليست بصحيحة. طيب، وفي هذا رد، الصلاة لوقتها رد على أصحاب جمع ماذا؟ جمع التخزين. جمع التخزين، الله المستعان. قلت بما أي، قال بر الوالدين. الإحسان إلى الوالدين أمر مطلوب إخواني في الله، وخصوصا من طالب العلم أيضا، وخصوصا من الداعي إلى الله، فإن أعداء الإسلام وأعضاء السنة يفرحون إذا حدثت مشاكل بين الشخص وبين أسرته. أحب شيء إليهم حتى لو تطيعه امرأته أن تهرب ويغرونها بهذا، يغرونها بهذا، والله المستعان. قال قلت ثم عن، قال بر الوالدين، قال قلت ثم عن، قال الجهاد في سبيل الله، فما تركت السديدة إلا إرعاء عليه. السديدة ما لكم ما رددتم؟ جزاك الله خيرا. أنت رددت؟ خيرا إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. أنت من أين؟ أنت يا أخانا أصلي كان حديدا قرأنا الليلة من صحابتها؟ نعم خيرا إن شاء الله. ما شاء الله كان ومن لم يشاء أن يكون. هل المواني على رفض السبيل؟ سبيل؟ أنا في كلام يقول تفضل ذلك السبيل من غير يفعل بينهما إيه؟ وهو صحيح وهي مرادة. ها؟ يقول هو صحيح وهي مرادة. امرأة يعني أن تركت أنا السبيل يعني من أجل أن يسبق في مصدر معان وماذا ويكون مفعول لترك تركت استزادته أنا وما بعدها في تأويل مصدر استزادته. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن أبي عمر المكي. نعم. قال حدثنا مروان الفزاري. مروان بن معاوية الفزاري في طبقة أبي إسحاق الفزاري. ها؟ بارك الله فيك. قال حدثنا أبو يعفور. أبو يعفور اثنان أم ثلاثة يا إخوان؟ أكبر وأصغر ووسط أم ماذا؟ ها؟ أكبر وأصغر؟ خير إن شاء الله. قال عن الوليد ابن الأيذار. عن أبي عمرو الشيباني تقدم أنه سعد بن عياش. عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة والصلاة على مواقيتها؟ قلت وماذا يا نبي الله؟ قال بر الوالدين. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. أنت أخي عبيد الله بن معاذ نصر أبيه؟ ها؟ لا أنت هذا إن شاء الله عندك أنت أخي؟ لا ها؟ عندك يا إسماعيل؟ ها؟ معاذ؟ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بطان أمير المؤمنين في الحديث عن الوليد بن الأيذار قال زادني الله أعلم يعني في غالب ظني في غالب ظني أخوانا من شكل الأعمال تتفاوت هكذا يا أخواننا وأعلاها أعلى الأعمال ها الإيمان مطمئن تكون شفتة قالوها لا إله إلا الله بارك الله فيك ها طيب لا بأس حديث معاذ أو أفرح ها الدار هذه الدار. الآن هو ما أشار إليها بالثانية، ما أعرف إلا أنه يذكر ويانس، والله المستعان الله أعلم. ها؟ هذا الثاني. ها؟ أيها؟ ما هو الدار الجدر؟ جدار بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار غندر، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر، قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وذاك، وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا صاحب هذا الدار. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، متعاتك بعثمان بن أبي شيبة يا أخي؟ خير إن شاء الله. المهم ليس في السند المتقدم هكذا، هذا الذي سألت عنه. بارك الله فيك. قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: أن الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين. أنت يا شيخ صالح كم حديثا قرأنا الليلة؟ ما شاء الله، جزاك الله خيرا. من فعل بالثلاثة؟ وأبو ذر وعبد الله بن مسعود. ما شاء الله، جزاك الله خيرا. أنت ولد أخينا صالح كم حديثا قرأنا الليلة؟ من صحابتها؟ ها؟ الرأي لها عن أبي هريرة. ها؟ وعن سعيد. ها؟ نعم. وعن ابن شهاب. ها؟ إبراهيم بن سعد ومعمر. انتهى من هذا، بارك الله فيك. بعدها حديث أبي ذر، الرأي لها عن أبي ذر. أبو مراوة، الرولة عن أبي مراوة الوليد بن الأوزار. ها؟ الله. ها؟ حج عبد الله بن مسعود. طيب أروى، نعم أحسنتم. ها؟ وعنه هشام، وعنه من؟ حماد بن البيت، وهذا مخرج الحديث. أحسنتم. الراوي له عن ابن مسعود أبو عمرو الشيباني وهو سعد بن إياس، وعن سعد بن إياس الوليد بن العزار. ومن؟ إيه، لكن هذا أبو مراد، ما لكم يا أخوان؟ سعد بن أبي ذر، أنتم ما لكم فيه، جزاكم الله خيرا. إيش؟ ها؟ كيف ذلك؟ الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شايبة. أبو الحسن يا أخوان أم ماذا؟ أبو الحسن. طيب. وكان يلحن وهو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان نحال جده عثمان وأخانا عيسى جد أبيه نحاله. هو عثمان ابن إبراهيم، هو عثمان ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان نحال جده عثمان يا أخي. ها؟ أسألك، ما تعرف عنه شيئا؟ ما تعرف عنه شيئا. نعم انت يا اخي احمد ضعيف. نعم يا مقبل. انا هذا سؤال اخر بعد ما ننتهي من هذا. انت يا اخي عبد الله بن صالح ضعيف. انت يا اخي راجحي ضعيف. خيرا ان شاء الله. لا نعم ماذا؟ اي رئيس خيرا ان شاء الله. وماذا عندك؟ لا نعرفه. لا ليس محددا ولا نعرفه. لا ولا نعرفه محددا. نعم من الذي قد قال لا اعرف عنه شيئا؟ الاخ عندنا اخران الان. عندك يا اخي محمد عثمان. ها؟ لا انا ولا انتم. خيرا ان شاء الله. نعم عثمان غير معروف يا اخواننا. ليس بمشهور. ليس بمشهور ولا اعلم اله ترجمة ام لا. فهو ولده ابراهيم الذي هو ضعيف. الله المستعان ما اكثر الغالبين. واظنني لو سألت لوجدت اناسا اخرين غالبين. قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الشهير بن راهويه. قال إسحاق أخبرنا ملازمة لإسحاق. أخبرنا يا أخانا عبد الله عندك ملازمة لإسحاق. أخبرنا ربها خير أجبت. قال رحمه الله وقال عثمان حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن ابي وائل عن عمرو بن ترحبيل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أي الذنب أعظم فيهم اهتمامهم بمعرفة أمور دينهم أعظم عند الله. قال أن تجعل لله ندا هو خلقك شريكا. الند المثيل والمشابه. قال قلت إن ذلك العظيم. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. طيب. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. أن تزاني تفاعل. وزنا حليلة الجار. الزنا من حيث هو محرم. وهو في حليلة الجار أعظم حرمة. فقد رأى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما تقولون في الزنا؟ قال لأصحابه قالوا حرام حرمه الله. قال لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أيسر من أن يزني بحليلة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام حرمها الله. قال لأن يسرق أحدكم من عشرة بيوت أهون من أن يسرق من بيت جاره أو بهذا المعنى. والحديث صحيح الحسن قد كتب في الصحيح المسند المالي في الصحيحين. قال رحمه الله وهو أعظم حرمة لأنه فيه انتهاكا لحق الجار. وأيضا ربما يكون سهلا أي ليس كالغريب الأجنبي لأنه يعرف متى يكون الجار في البيت ومتى لا يكون في البيت. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة أبو الحسن. متى عهدك يا شيخ علي بعثمان بن أبي شيبة؟ الله يسلمك. ها؟ الذي هو ما عرفته إلا من ميزان الاعتدال ومن بعض الكتب التي تتكلم في المصطلح. ما قراءة أسانيد؟ نعم. طيب بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. قال رحمه الله، الظاهر أنه قد ثبت، ما دفع أحد إلا فيما يظهر الحافظ بن كثير، ما دفع أحد يعني عن عثمان وقال إنه لم يثبت. يقول الظاهر لعله كان لا يحفظ القرآن. وإسحاق بن إبراهيم، متى عهدك بإسحاق بن إبراهيم يا أخانا علي؟ نعم. أنت يا صالح المهدري سند المتقدم، ها؟ خيرا إن شاء الله. قال جميعا عن جرير وهو ابن عبد الحميد قال الضبي، قال له ولد يا أخانا عبد الغني. لا نعرف له ولدا. وجرير بن حازم له ولد. قال جميعا عن جرير، قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل وهو أبو ميسرة، قال عبد الله، قال رجل يا رسول الله، قال سألت رسول الله، لا يمنع أن يكون عبد الله والسائل، وقال رجل لأنه رجل هو نفسه، رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله لدا وهو خلق. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعن معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاري حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. طيب، وهناك سبب آخر، فأنزل الله تصديقها. وهناك سبب آخر عندك. طيب بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن محمد. الناقد. نعم. عندك يا مجاهد ماذا تعرف عنه؟ ما تعرف شيئا؟ عندك يا سعيد؟ عندك يا تركي؟ خير. قال حدثنا إسماعيل بن علي، وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو بشر،